تبدل وبيع حظي لغيري واشتري غيره. حظي تردى يا ليت الحظ يتبدل وبيع حظي لغيري واشتري غيره. حظي تردى يا ليت الحظ يتبدل وبيع حظي لغيري واشتري غيره. حظي تردى يا ليت الحظ يتبدل وبيع حظي لغيري واشتري غيره. يا هالقطر عندك كم مديون انا ما عدت اقدر على الجيه. يا هالقطر عندك كم مديون انا ما عدت اقدر على الجيه. شلوبة على زيت الكلوزر يوم شلوبة على زيت الكلوزر يوم شلوبة. يا هالقطر عندك كم مديون انا ما عدت اقدر على الجيه. يا هالقطر عندك كم مديون انا ما عدت اقدر على الجيه. ويلا باه على اللي صلح الشاهي ولا جابه. ويلا باه على اللي صلح الشاهي ولا جابه. يا هالقطر